وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لَيَحْسِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا

صدق الله العظيم.